سهير عبد رب النالو مش كده برضه؟ ايوه. والاخت الثانيه تعالي حبيبتي الثانيه مع ليلى تعالي ليلى الاخت سهير عبد رب النبي مع مع مع مع مهندسه عزه وانت اسمك ايه؟ ها؟ يا ولاد ما تخافوش سمعوني صوتكم عشان ساره ايه بس؟ ساره سيد؟ ماشي ساره سيد مع ليلى فين ليلى؟ هربت راحت فين؟ جايه؟ تعالي يا ليلى تعالي مع بنتك يا بنتي كوني عاضدا لها كوني سندا لها بعد الله عز وجل يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات هنتوقف كده من دلوقتي الحلقات واذكركم برضه بحاجه كده يعني ان سبحان الله العلماء كثير من العلماء يقول لو يعاد الزمان مره ثانيه ما انشغلنا باي فرع من فروع العلم الا بالقران لان القران بيحيي بيوتنا يحيي قلوبنا يحيي حياتنا ولذلك لما تيجي حتى مع نفسك انت بنفسك لما تلاقي نفسك بتنسلخ عن القران شويه او بتغيب عنه او والله وجهك بيتغير والله ملامح وجهك بتتغير وانا اقسم لك على ذلك ما رايت احد يغيب عن القران الا ما رايت ملامح وجهه تتغير عشان كده بالرب الثبات الامر يحتاج لانه ثباته عزيز جدا ثبات القران يا بنات عزيز جدا اللي بيثبت اذا تسلط عليك الشيطان ياتي بخيره ورجله لحد ما يخرجك عن هذا النعم ان هي نعمه هي فضل ونعمه من الله عز وجل يتسلط الشيطان على الانسان حتى يخرجه من هذه النعمه لان الشيطان يعلم انه اعظم نعمه ممكن الانسان يتقرب بها الى الله عز وجل هي نعمه القران تجد نفسك ولذلك يأتي الشيطان إليك بخيله ورجله حتى يبعدك عن القرآن فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن بحق أهل القرآن بحق على فكرة لهم سمات لهم سمات وسلوك لهم تصرفات لهم القرآن في حياتهم حافر في قلوبهم مش حاجة دي. ممكن كل شيء يتخلوا عنه إلا القرآن لأنهم يعلمون أن حياتهم في صوت مش عايزة صوت لو سمحت فضلك اقبل على الكرسي عشان اللي قدامي اهو من ورا حضرتك برضه من فضلك ورا الكرسي ورا من فضلك عشان من كل اللي تابعني حضرتك ايوه ايوه لا الكرسي ينظر اللي خلفه عشان مش بيشوف دلوقتي بنات في ختمتين زي ما قلت لكم كده واسال ربي سبحانه وتعالى تتوالى الختمات واشوف كده البنات وادعو ربي للبنات المعلمات المجتهدات زي ما بعبرهم كده ان انا بشوفهم كده الصبح كده وانا الساعه 7 واحنا جايين ولقيت بعض البنات المعلمات جايين من 7 ادعو ربي ان نكون في اول زم هؤلاء كما كانوا مسارعين اسال ربي ان يجعلهم في اول زمره السابقين يا رب العالمين هنبتدي ان شاء الله باذن الله الختمات كده واسال ربي ان تكون ختمات متواليه وزي ما قلت لكم يا بنات القران عزيز يؤتى إليه يعني أن تيجي وتجهدي وتقعدي عشان تبقي من أهل القرآن القرآن مش آخر حاجة عندك لا لأنه غني ربي غني عني وعنك لو جعلت القرآن آخر حاجة في حياتك أو بعد كده بعد ما تفضي إن شاء الله هقول لك الله أعلم بأيامك المقبلة أقول لك الله أعلم بأيامك المقبلة فيا صاحبة القرآن صاحب القرآن الحاجة الوحيدة اللي هتكون لك شفيعا ومؤنسة صاحب وفي القرآن صاحب وفي فإياك أن تضحي بالصاحب الوفي بأي شيء في الدنيا مش حاجة في الدنيا تصحبك بس لما يصحبك القرآن علشان كده بقول لك يا بناتي خذوا القرآن بقوة بحزن بل قلبي يبني لما بلاقي حد واخد القرآن كده بمزاجة لا بحسن بحسن على اقل بناتي اللي ربيتهم على حب القران والاقبال على اقبال القران لما بجد فيهم هذا الحب اسال ربي ان يشفي قلوبنا جميعا يشفي قلوبنا جميعا ويبارك في اوقاتنا جميعا ويصلح أحوالنا جميعا ويصلح نفوسنا جميعا ونكون بحق من أهل القرآن المخصصين سلوه كلمة في كل شيء، وأن لا يكون القرآن ولا تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ عنك، ما يكون اهتمامنا أبدا يا أهل القرآن بالدنيا، يعرف أهل القرآن بصفات كتير فيهم. إذا نام الناس هم صحيين يذكروا يستغفروا وينيبوا ويتوبوا، إذا فطر الناس كانوا بيأكلوا هم صائمين، إذا جهل الناس هم يعلموا، فيعلموا كلامهم وعلموا تصرفاتهم وعلموا بدأبهم يعلموا باجتهادهم. دايما صاحب القرآن مجتهد يزيد لا ينقص، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. يكرم الإنسان بالقرآن ويهان بثمانه للدنيا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى هذه الدنيا التي تسلطت على الكثير من الخلق أن تنزعها من قلوبنا، تنزع الدنيا من قلوبنا حتى نكون بحق أهل القرآن، بحق أهل القرآن، مش أهل دنيا يا أحبائي. فهناك فرق شديد بين الإنسان يكون من أهل الدنيا ومن أهل القرآن. عشان كده اللهم علمنا، اللهم اجعل ممن يقبل عليك بحق وينشغل قلبنا بك وحدك يا رب العالمين. نبتدي بالأخت الأولى إن شاء الله، نبتدي من اللي جات الأول. هتقول قل هو الله أحد؟ طيب يعني نبتدي منين؟ ولا هتقول قل هو الله أحد؟ ولا بالإسراء؟ طيب يا مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما نزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ان شاء الله الكليه ولا الاداره مخلصها؟ مخلصها. خلاص هي ان شاء الله عليك. اسمح حالك. اللهم لا تحرمنا من الله، يعني سال الله ان لا يحرمنا بذنوبنا من القران. فضلتي الله. انت لا احسنت يا الله. اقرا على ثاني معا ان شاء الله. يلا حسن. عايزه تقولي ايه؟ زي ما تقولي ايوه يلا عايزه تقولي قل هو الله احد. قل هو الله يلا يبان يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كده كان ممكن نديك الفاتحة والطبيبة أجمل من الطب وأجمل من كل شيء. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. هو ده في أروع من القرآن؟ لا والله يا بنتي، خاصة إن إحنا محتاجين الطبيبة الصادقة الصالحة، محتاجين الأمينة. بروك حبيبتي، ربنا يبارك فيك ويجزيكوا خيرا. ما منعها الطب يا بنات؟ ما منعها ظروف عناتها تبقى مع معلمتها تحضر؟ علشان كده القرآن يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. القرآن يحتاج منا إن الإنسان يكون معه في أخذه مخلصا. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في أخذه. تمشي معاه كده وإلا واستقاموا على الطريقة. تمشي مع القرآن باستقامة، مع القرآن تزيدي. لو مشيتي مع القرآن بالاستقامة هتزيدي بفضل الله، لكن لو مشيتي مع هذا مع كتاب مع القرآن بدون استقامة لن تزيدي. كل ما تيجي تزيدي تروحي واقفة وتتفخري، كل ما تزيدي تتقري. عشان كده أنا بسأل ربي إلى الممات أن يجعل القرآن رهن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أمورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما يمسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ليتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الظلم واسكننا به الظلم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعيننا مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أدبنا بهذا القرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يساق ويرفع في درجات الجنة بالقرآن. اقرأ وارتقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إلى أعلى درجات الجنة. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وبحبنا لكتابك وبالإقبال على كتابك إلى أعلى درجات الجنان يا رب. أسألك ربي أن تجعلنا لهذا القرآن العظيم مع النبيين. الصالحين. وحسن أولئك رفيقا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا. أنس به وحشة قبورنا. ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. اجعله شفيعا لنا بين يديك يا رب العالمين. اجعله لنا نورا في الموقف العظيم. واجعله لنا نورا على القبور. واجعله لنا نورا على الصراط. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في اخذه. اللهم ارزقنا الاخلاص في اخذه. اللهم ارزقنا الاخلاص في اخذه. اللهم انا نسالك بالقران العظيم وبحبنا لكتابك الكريم نسالك يا ربي مجدات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم ثبتنا. اللهم ثبتنا. نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم يفني كتابنا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الضيق وسع علينا في الاخره واجمعنا يا اكرم الاكرمين الذي جمعنا كتابك وحب كتاب سبحانك سبحان الله كما جمعتنا في هذا المكان على حب كتابك وحب كلامك فاجعلنا يا ربي فاجمعنا يا ربي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم انك دائما تعلم انه لم يربطنا ارحام ولم يربطنا قرابه ولم يربطنا معرفه لكنه ربطنا كتابك. اللهم اجعلنا من الساعين واجعلنا من المجتهدين واجعلنا من المقبلين واجعلنا به من المفلحين. اللهم اجعلنا به من المهتدين. اللهم اجعلنا به من شرحت صدورهم. اللهم عالي قلوبنا بالقران. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدورنا بالقرآن. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ختماتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا أقسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا مقبلا على كتابك إلا سددته ووفقته يا رب العالمين. واجعلنا ممن سددته ووفقته واجعلنا لك يا ربي في أوقاتنا جميعها. واجعلنا لك يا ربي كما مننت علينا بهذه النعمة أسألك يا أكرم الأكرمين ألا تنزعها منا. اللهم لا تحرمها لا تحرمنا من هذه النعمة بسوءنا. اللهم سددنا وفقنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. وأسألك يا ربي بالقرآن العظيم بحبنا لكتابك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. أسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تجعلنا لك في كل وقت لك بكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وقفنا ببابك فقراء ضعفاء مذنبين مقصرين. اللهم تطلبنا عن بابك. نسألك رحمة بعيدك يا رب تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتبيض بها وجوهنا ونكون بها من الفائزين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأحبائنا لمن أحببناه في الله يا رب العالمين ولمن جاهد فيك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أحبائي ويا بناتي الغاليات إني أحبكم في ذلك اجتماعي معكم في القرآن. أنا لا أعرف واحد كثيرات منكم لا أعرف أسمائهم لكن أعرف أنكم كثيرات منكم يجاهد في القرآن. فأوصيكم نفسي بالوهاب المجاهدة في القرآن. كلمة واحدة بتظن أن العمر طويل ويأتيها الموت بغتة. كم من واحدة فينا تنشغل بالدنيا ويأتيها الموت بغتة. فأقول لك وأذكرك وأذكر نفسي قبل أن أذكرك، أقول لك لن ينفعك في هذه الدار الدنيا إلا ما قدمتيه لنفسك. فلا تنشغلي، فلا تنشغلي بالذي لا الذي لم تخلق من أجله. انشغلي بالذي خلقت من أجله، انشغلي بالذي خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك إياك أن يمر عليك العمر وأنت مضيعة. إياك إياك حبيبتي في الله، وأنا قبلك، وأنا لا أول أقول أني لا أعلم، وأقول إياك إياك أن يأتيك الموت وأنت مفلسة. إياك إياك أن يأتيك الموت وأنت معرضة عن الله. إياك وإياك أن يأتيك الموت والنوم عندك أحب من العسل. إياك أن تأتي أو تذهبي إلى هذا المكان وغلق عليك قبرك وحدك وأنت لا تجدي ما يعينك في ذلك القبر. إياك أن تترك كتاب الله من بين يديك. ولا تظني أن هناك من ينفعك، لا تظني، وأكررها مرة ثانية، لا تظني أن هناك شيء عندك في حياتك ينفعك إلا ما قدمته لنفسك. فقدمي نفسك الذي ينفعك. الأخت اللي بتحن اللي بتقعد النهاردة هي بنت زوجة وأم وكذا وتجاهد، والتانية طبيبة، لكن لم يمنعهم العمل، ولم يمنعهم الاستمرار، ولم يمنعهم المجاهدة، ولم يمنعهم الاتيان إلى الحلقات. فأذكرك ونفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي بيجاهد في الله عز وجل بيوصله للي هو لرب يتمناه له. إنما اللي بيتراخى لا يصل، كل ما يصل يتكعقر يتعثر. عشان كده اللهم أسألك ربي ألا تجعلنا من المتقهقرين ولا المتعثرين، زدنا. عشان كده بقول أنا بدعو لنفسي ولكم لأحبائي. أنا لو ألاقي بنت من بناتي بلاقيها بتنقص نقص، أنا قلبي بيبكي عليها قبل عيني، والله قلبي. لأن أي أم بتبقى بتبكي على بنتها عايزها تزيد، والبنت يمكن ربما لا تعرف مصلحتها، لأن يمكن الأم لما بتبقى أكبر بيبقى خبرتها أكتر وبتعرف إيه اللي بينفع وإيه اللي بيضر. فأنا بقولها لكم بخبرة حياتي وبسنين عمري كلها، يا بناتي ما في شيء هينفعك في الدنيا إلا ما قدمت بين يديك. يا بنتي يا حبيبتي، والله ما في شيء بقي لك في الدنيا إلا ما قدمت لنفسك. فقدمي نفسك بهذه الدار الدنيا العمل الذي تقر به عينك وأنت مغلق عليك قبرك وحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.